نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قوله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الآية. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. قال ابن عباس: أي هذا من عندي. الفرق بين هذا الباب وباب قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونه وأكثرهم الكافرون، المراد بهذا الباب أن ينسب النعم إلى نفسه، أما ذاك الباب يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ينسب النعم لا إلى الله ولا إلى نفسه ولكن لغيره، مثل: كان الملاح حاذقا والريح طيبة، ومثل: هذا مالي ورثته عن آبائي، يعني فالذي ورثني إياه هم آبائي. أما هذا الباب لا ينسب النعم إلى الله، وإنما ينسبها إلى نفسه. وتفسير هاتين الكلمة الآيتين الكريمتين يرجع معناهما إلى أمرين. الأمر الأول معناه: أني حاذق في التجارة فأصبح لي مال كثير، فنسب الفعل لنفسه. والمعنى الثاني: لا، لما علم الله بأني أهل لهذا هذا المال لأن لي مكان وشرف أعطاني الله عز وجل هذا المال. هذا معنى هاتين. وهاتان الآيتان مثل قول عز وجل في سورة الزمر، قال: إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. فكل هذه الثلاث الآيات ترجع إلى المعنيين: إما لأني ذكي وحاذق في التجارة كسبت هذا المال فلم ينسب النعمة إلى الله عز وجل، أو لأن لي مكانة وشرف أعطاني الله عز وجل هذا المال لشرفي ومكانتي ونسبي ومنصبي ونحو ذلك، والعياذ بالله، فلم ينسب النعمة إلى الله. لذلك قال: باب ما جاء في قوله تعالى، يعني من التحذير ممن يفعل ما حذر به في هذه الآية، فلا تقع مما حذر به غيرك. قال: ولئن أذقناه، أي الإنسان، وهذا جنس الإنسان، والمراد أن جنس الإنسان في طبعه إنكار النعم ونسبتها إلى نفسه والفخر بها والاعتزاز بها دون نسبتها إلى مصدرها وهو الله، كما قال سبحانه: وما بكم النعمة فمن الله. ولئن أذقناه رحمة منا، رحمة يعني مالا ورخاء وصحة وعافية، من بعد ضراء مسته، من بعد ضراء مثل فقر أو مرض أو موت أو موت أولاده ونحو ذلك، ليقولن هذا لي، يعني ينسى ما أعطاه الله عز وجل به من النعمة التي أعطاه إياه بعد أن كان محروما منها، ليقولن هذا لي. الآية. قال مجاهد: معنى هذا لي يعني هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أنا كسبت هذا المال بعملي وهو حق من حقوقي، فجمعته بجهد مني وذكاء وحذق في البيع والتجارة، وما علم هذا المسكين أن هناك من هو أذكى منه لكنه فقير، وكم من هو أغبى منه وأغنى منه، فالمال في جمعه ليس مرده إلى العقل ولا مرده إلى بسطة الجسم، فكم من مقعد أو كم من حمل وهو حمل في بطن أمه يرث مالا أغنى من الذي عمره بلغ 60 عاما. فليست العبرة بالجسم وليست العبرة بالذكاء، وإنما هذا رزق يهبه الله عز وجل من يشاء. الله قال سبحانه: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء، فهو راجع سبحانه إلى فهذا فالرزق راجع إلى مشيئة الله سبحانه وإلى علمه وإلى حكمته، فهو يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، يعطي من يشاء بفضله وكرمه ويمنع من يشاء بعدله وحكمته ورحمته أيضا، لأن العبد لا يعلم فيما هو الخير له، فقد لو أعطي مالا يطغى، لأن الأصل أن المال يطغي، فحرمان العبد من كثرة المال أو اختصاره على العفاف قد يكون خيرا له وهو لا يعلم، والله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وابن عباس رضي الله عنه فسر قال يقول أن هذا لي، يعني هذا من عندي وبكسبي وبعملي. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم، هذه في قصة قارون لما قال مثل هذه المقالة وافتخر وتكبر وتجبر على الله، خسف الله به وبداره الأرض، فما كان لهم من فيها ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، بل من شاهد أحواله في عصره خشية من تلك المعصية، بل تمنى وفرح، بل فرح أنه لم يعط مال لشدة ما رآه من العقوبة، وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن شاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، فقال الحمد لله ما عندنا مال، وللفعل بنا ما فعل بقارون، فقارون أعطي مالا كثيرا. قال سبحانه في وصف كثرة ماله ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، معنى الآية يعني لكثرة كنوز ماله يضعه في غرف، هذه الغرف كبيرة وأبوابها كبيرة، المفاتيح مفاتيح الغرف، القوة من الرجال الأقوياء يصعب عليهم حملها فلا يحملونها إلا بشدة، فإذا كان الوصف هنا للمفتاح فما ظنك بالغرف، فما ظنك ما هو بداخل غرف من الكنوز، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لكثرة ماله، فهذا المفتاح يحمله الرجل ويتثاقل حمله لكبر هذا المفتاح، ولم يشكر نعمة الله عز وجل عليه، بل نسب هذه النعمة لنفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، يعني لأني حاذق وأعرف أكسب المال جمعت هذا المال وليس من الله. وهذا المعنى، هذا المعنى الثاني من معاني الآيات، إما أن ينسب النعمة لنفسه أو قال لعلمي أنه محقوق بهذا المال، وهذا معنى آخر مثل قول المجاهد إنما أوتيته على شرف، يعني على مكانة، لما علم الله أني ذو مكانة في قومي أعطاني هذا المال، فكأنه أكره الله عز وجل على إعطائه على هذا المال ولم يحمد النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها، وهذا معنى قول المجاهد قال أوتيته على شرف، يعني على مكانة وعزة ونحو ذلك. وقال آخرون على علم مني أني له أهل، يعني يستحق هذا المال، لذلك أعطاني الله عز وجل هذا المال. فتبين مما سبق أن واجب العبد أن يسدي النعمة إلى الله عز وجل بنسبتها له، كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وقال والله واسع عليم، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فهو المعطي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وقال سبحانه ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، فالرزق بيده سبحانه، فواجب أن ينسب العبد النعمة إليه سبحانه، ومع نسبة النعمة لله يجب على العبد أيضا أن يشكر هذه النعمة، من شكرها استخدامها في طاعته جل وعلا ولا تستخدم في معصية. قال سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكذلك إقرار القلب بأنها من الله، فعمل الجوارح ونطق اللسان واعتقاد القلب بأنها من الله. نعم. وسيأتي حديث أبي هريرة في بقية إتمام هذا الباب في قصة الثلاثة، منهم من جحد نعمة الله ونسبها لنفسه، ومنهم من أسدى هذه النعمة إلى الله فشكر على هذه النعمة. نعم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.